الكلام على هذه الحروف في مواضع متعددة، وذكرنا أن أصح ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه الحروف من حروف من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا أقرب شيء في تدبرها، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن هذه الحروف من حروف أسماء الله الحسنى التي ينبغي على العبد أن يستحضر معانيها العظيمة، وهو يتفكر في هذا القصص ويتدبر في آيات الكون والآيات المسموعة، فيشهد آثار الأسماء والصفات سواء كان الأسماء أو الصفات، يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى أو من صفاته وأفعاله، كما فسرها ابن عباس حيث قال في ألف لام ميم قال أنا الله أعلم، وذكر اللام من وسط الكلمة والميم من آخرها، فهذا ليس بممتنع، وكما ذكرنا ذكر أعلم فهو فعل، وذكر في ألف لام راء أنا الله أرى ليدلنا بذلك على طريقة التدبر وطريقة الفهم لهذه الحروف. وأما من توقف فيها بالكلية فلأنه لم يظهر له فيها بيان، ولا يعني ذلك أنها ليس لها معنى، فإن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله، لم يستثن متشابها ولا غيره، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك نقول أن حرف الطاء ورد في اسم الله عز وجل الطيب، وفي اسم الله المعطي، وفي اسم الله الطبيب، الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو سبحانه وتعالى الذي أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم البينات والمنازل العالية والمنن العظيمة، كما أعطى موسى صلى الله عليه وآله وسلم ما أتاه من البينات أعطاه ومن عليه بأنواع المنن العظيمة، فهو سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، ويعطي من يشاء الدنيا، ويعطي من يشاء الدين، ويعطي من يشاء الآخرة، وقسم الأرزاق سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. ويظهر من سياق هذه القصة العظيمة كيف أعطى الله سبحانه وتعالى موسى آياته البينات، وأعطاه النصر والتمكين، وأعطى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ثم جعلها سببا لعذابهم وهلاكهم، وهو سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل عنده إلا ما ابتغي به وجهه، إلا ما كان وفق شرعه، وهو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ومن كان طيبا فهو عند الله عز وجل المقبول المفتوحة له أسباب الخير والهدى، فمن طيب مطعمه ومأكله ومشربه واتبع سبيل الأنبياء كان عند الله مقبولا. وعند من ذكر من العلماء من أسماء الله الطاهر أيضا، وإن كان هذا لا أعلم له نصا واضحا، وإنما هو معنى اسمه القدوس سبحانه وتعالى، لكني لا أعلم نصا ورد في الكتاب والسنة في اسم الله الطاهر، وهو منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وأما الطبيب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الطبيب، يعني هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني بيده الأمر كله، أما الناس فيداوون ويتداوون، وأما الذي يشفي فالله عز وجل لا شفاء إلا شفاءه. وأما الهاء فحرف من اسم حرفه الله سبحانه وتعالى، الاسم العلم على ذات الرب الذي تضاف إليه كل الأسماء، الله هو الحي القيوم، الله هو العلي العظيم، الله هو الرحمن الرحيم. وكذا حرف من حرف اسمه سبحانه وتعالى الإله، والله والإله بمعنى واحد على الراجح من أقوال أهل العلم، وقضية المنازعة بين الرسل وبين أعدائهم حول الإلهية، حول لا إله إلا الله، حول إفراد الله عز وجل بالإلهية. فهذا مناسب أن يذكر هذا المعنى أو هذا الاسم يعني في أول هذه السورة التي فيها بيان في أولها وآخرها ما كان من مدافعة وصراع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار من قريش وغيرها من القبائل المشركين، وفي وسطها قصة موسى صلى الله عليه وسلم، وفي ذكرها أيضا قصة آدم وإبليس. فالإلهية قضية عظيمة الأهمية، والله عز وجل هي أعظم القضايا على الإطلاق، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى أول ما كلمه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال في أول السورة: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فاسم الله والإله من أسماء الله الحسنى التي تغير كل شيء في حياة الإنسان إذا فهمها وعقلها وعمل بمقتضى إفراد الرب سبحانه وتعالى بها. وكذلك الهاء حرف من اسمه عز وجل المهيمن، وهو سبحانه وتعالى رقيب وشهيد على كل شيء، وعلى ما يفعله الكفار بالمؤمنين وعلى أذيتهم لهم، وهو سبحانه وتعالى لا يغيب عنهم وهم لا يغيبون، والله سبحانه وتعالى قال: وما كنا غائبين. فهذا يجعل المؤمن دائما يراقب الله عز وجل ويصبر لأمره ولا ييأس من روحه سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. ويمكن بلا شك تتبع المزيد من الأسماء والصفات والأفعال التي فيها هذه الحروف، فهذا سبيل التدبر الأقرب بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الأحرف المقطعة، والله أعلم. ومن العلماء من يقول أنها أحرف ذكرت لبيان إعجاز القرآن، لأنه يتكون من هذه الحروف التي يتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. لكن في الحقيقة هذا القول لا يذكر معنى للأحرف، إلا أنه مجرد حروف. لماذا ذكر هذا الحرف يعني أو هذا الحرف، ما معنى ذكره؟ إنما هي حروف الهجاء، أو وضع يعني يكون هذا من بيان الحكمة كما ذكرناه من قبل. وأما المعنى فيستفاد مما نقل عن الصحابة مثله، والله أعلم. وبعض أهل العلم ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الحروف بعد حذف المكرر يجمعها قولك نص الحكيم قاطع له سر، فكأنه يميل إلى يعني ترك الكلام في هذا، ولكن كما ذكرنا يعكر على هذا القول أنه الذي هو بلزوم التوقف عن تفسيرها أو أنه سر لا يعلمه إلا الله، الأمر بالتدبر لآيات القرآن كلها. وردت أقوال أخرى في طه على وجه الخصوص ضعيفة، ذكرها ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أولا مرجحا أن طه هي حروف من الحروف التي ذكرت في أوائل السور، كسائر ما ذكر في أوائل سور القرآن التي فيها هذه الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد وألف لام ميم صاد وألف لام راء وغير ذلك من الحروف. قال روى ابن أبي حاتم أو قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: طه يا رجل، لا معنى آخر ما أخر. هكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزة أنهم قالوا يا طه بمعنى يا رجل. وفي رواية ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل. وقال أبو صالح هي معربة، يعني من الألفاظ التي اشتركت فيها النبطية والعربية. وفي رواية عن ابن قال وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله تعالى طه يعني طأ الأرض يا محمد، طه يعني طأها برجلين. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم قال ولا يخفى ما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة، وكل هذا لا يثبت، هذا إسناد ضعيف. أن الرسول كان يقف على رجل واحدة أثناء الصلاة هذا كلام عجيب والإسناد لا يثبت فلا يفسر به. وأما يا رجل لعل هذا هو الذي جعل كثيرا من الناس يذكر أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي عندهم بمعنى يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، الأقرب الذي ذكره ابن كثير، وعلى ذلك رجح ما ذكر، وبناء عليه فالتفسير فيها هو التفسير المذكور في أول سورة البقرة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال جويبر عن الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون قام في صلاة القيامة، فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطوراني في ذلك، روى عن ثعلبة بن حكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد، وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمر في استيعابه، وقال نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة. الشيخ الألباني ضعف الحديث، موضوع دي صعب. هو على أي الأحوال فيه لفظة غريبة لم ترد في الأحاديث الصحيحة، وهو لفظ قعد على كرسيه، الله أعلم وأعلم. ابن كثير يجود أسناده بس الموضوع دي صعبة جدا، الله أعلم. ها؟ لكن هو الحديث فيه نكارة بلا شك وضعف، وما قبل ذلك أيضا ضعيف. حديث بتاع الوقوف على رجل واحدة قال إيه يا شيخ الألباني المنكر كده. من يتدبر ما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه هذه السورة وهو بعد في مكة، فطاها من العتاق الأول كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنهن على سورة الإسراء والكهف ومريم وطاها من العتاق الأول. أنا عبد رواية الإمام البخاري من غير ذكر طه. على أي الأحوال بلا نزاع أنها سورة مكية، سورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محاصر بمكة والإسلام لم يظهر بعد، وأذية المشركين شديدة. القرآن نزل وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس وأن يقوم به، فقد يبدو للبعض أن هذا تكليف بما لا طاقة للعبد به، وأنه يستلزم نوعا من المشقة البالغة، ويترتب على ذلك أن لا يستطيع أن يقوم به فيحصل نوع من الشقاء، وليس الأمر كذلك. فهذا الامتلاء الذي قدره الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في هذه المرحلة، والتي قد يواجهها المؤمنون في أوقات أخرى في أماكن أخرى من العالم عبر التاريخ، حين يضطهدون على هذا الكتاب من أجل هذا الكتاب، إذا كلفوا أن يقوموا به وسعوا إلى الدعوة إليه والدعوة به، واجهوا من الأذى ما ينصحهم بسببه كثير من الناس أن يعيشوا حياتهم، لأن ذلك هو الشقاء الذي لا يحتمل. أن يحاول الإنسان أن يعيش بهذا القرآن أو أن يعيش من أجل نصرته والدعوة به وله. فمن تدبر أن الله عز وجل ما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليشقى، ولا ليشقى المؤمنون، ولا ليتعسوا في حياتهم، بل ليسعدوا غاية السعادة، هان عليه كل ما يجد. ثم تأتي قصة موسى صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة لأهل الإيمان في حصول النصر والتمكين والظفر بإذن الله تبارك وتعالى بعد الأذى والمشقة والتضييق تحدث الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى. فعند ذلك تظهر حقيقة السعادة التي يمن الله بها على من عمل بالقرآن، على من تعلم القرآن وقام به ودعا إليه ودعا به. ففضل الله عز وجل في العمل، ويعني فضل الله بهذا القرآن وفي الإيمان به وفي العمل به أعظم الفضل. والقرآن في الحقيقة عند من يقوم به يجعله يعيش حياة سعيدة في أصعب الظروف والأحوال، مهما كان ما حوله ضده أو يعانده ويعارضه ويخالفه ويؤذيه بسبب هذا القرآن، فهو كأنه في بوتقة أو حوصلة من السعادة لا يصل إليه شقاء أبدا، طالما آمن بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا ليشقى بل ليسعد، تذكرة لمن يخشى. وأن تذكر القضايا الكبرى التي جمعت في مقدمة هذه السورة والتي تكرر ذكرها في الكلمات التي تكلم الله بها لموسى صلى الله عليه وسلم، القضايا الكبرى سوف تجدها في هذه المقدمة الثمان الآيات الأولى، كلها تذكر الإنسان بالقضايا العظمى التي إذا تذكرها ورعاها عاش حياة تختلف عن حياة البشر التافهة الفارغة التي ليس فيها إلا الشهوات. لكن يتذكر الإنسان ويخشى الله سبحانه وتعالى وينظر في خلق الله عز وجل للأرض والسماوات العلى، ويتأمل في صفات الرب سبحانه وتعالى من الرحمة والعلوم والاستواء على العرش وملك السماوات والأرض وما بينهما وملك ما تحت الثرى تحت التراب، وعلمه سبحانه وتعالى بالسر بين اثنين والسر بين الإنسان ونفسه لا يعلمه غيره فيسره يسر الأمر في نفسه، وكذلك ما هو أخفى من ذلك من في باطن الإنسان مما لا يعلمه هو نفسه عن نفسه، وما هو أخفى من ذلك، وهو عز وجل الإله الواحد لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتذكرة الإنسان بالآخرة وملك الله عز وجل للسماوات ورحمته سبحانه وعلوه على عرشه، قضايا الكبرى التي يفارق فيها أهل الإيمان أهل الكفر، هذه القضايا هي التي تكررت في كلام الرب عز وجل لموسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهذه القضايا هي القضايا الكبرى التي في الحقيقة عندما يغيب الناس عن القرآن ينسون هذه القضايا، يعيشون من أجل الأكل والشرب والشهوات والصراع على الملك، ينسون ما يشاهدونه كل لحظة في الحقيقة من ملك الله، من خلق الله للسماوات والأرض، ومن ملك الله سبحانه وتعالى لما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى، وأنهم لا يملكون شيئا هم وكذلك من علمه ورحمته وإلهيته وصفات الكمال وأسمائه، وأن له الأسماء الحسنى التي تظهر آثارها في الكون مما يؤمن بها كل مؤمن. كما ذكرنا هذه القضايا إذا شغلت فكر الإنسان وقلبه عاش سعيدا، يختلف اختلافا جذريا في طريقة حياته عن حياة الناس، والناس أشقون بسبب بعدهم عن الفكر في هذه القضايا وعن الإيمان بهذه القضايا. فالقرآن نازل ليبين توحيد الله عز وجل وربوبيته وإلهيته وملكه وعظمته وعلوه ورحمته، وهذه كافئة فقط في حين تشغلك هذه المسائل وتفكر فيها كثيرا وتذكر الله عز وجل، سوف يعني عشت في أي مكان سوف تعيش سعيدا لن تشقى. ولو عشت مضطهدا أو ممكنا، لو عشت غنيا أو فقيرا، لو عشت تؤذى في سبيل الله أو أنك الذي جعل الله لك الكلمة العليا على من خالفك، فأنت في جميع الأحوال حين تستوعب أو حين تتذكر هذه القضايا وتذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فسوف تعيش سعيدا ولن تشقى. وكما ذكرنا البلاء الذي يحصل بسبب الدعوة إلى الله وبسبب اضطهاد الأعداء سوف يزول تلقائيا عندما يستحضر الإنسان هذه المعاني، وحين يعيش في جو القرآن يتغير كل ما حوله ولو كان في أضيق الأماكن وأسوأ الظروف وأشد الأحوال ضيقا، سوف يكون بإذن الله تبارك وتعالى سعيدا، لأن الله ما أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليشقى ولا ليشقى من معه. ويظن الناس أن الملتزمين بالقرآن في شقاء وأنهم أتعسوا أنفسهم وأتعبوا يعني أنفسهم في الحياة لأجل أنهم لم ينالوا من لذاتها وحرموا أنفسهم من اللذات، والمؤمنون يفرحون بكل معنى وكل عبادة وكل بيان من آيات القرآن وما بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم من شرائع الدين، فهم يسعدون فعلا بهذا الكتاب. الله أعلى وعلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال ابن كثير رحمه الله، وقال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هي كقوله فقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة، يعني يدخل الحبل من هنا ومن هنا عشان ما يعودش، عشان يظل قائم في الصلاة. والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن المعنى أوسع مما ذكره مجاهد رحمه الله، وأن هذا الأمر بلا شك من الرحمة أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الأمة في القيام بهذا القرآن في صلاة الليل أو في غير ذلك من مجالات الحياة إلا ما يطيقون. فالله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم حل مثل هذه الحبال لمن لما رأى بعض أهله قد فعلها وقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. وهكذا في كل تكاليف القرآن لن تكلف بما يكون بما يكون فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما أن الصلاة في الليل صلاة القيام لا تكون بربط الحبال بربط الصدور بالحبال وللتعلق بها، فكذلك في جميع التكاليف التي نزل بها القرآن حين يعجز الإنسان عنها ولا يستطيع أداءها تسقط عنه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولم يجعل علينا في الدين من حرج. يقول وقال قتادة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. وهذا بلا شك أوسع من المعنى الذي ذكره مجاهد، أو لعله قصد أن هذا سبب النزول، والآية أعم بلا شك كما ذكر ذلك قتادة. إلا تذكرة لمن يخشى، إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر، ينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. يبقى التذكرة ذكرى، تذكرة تذكير بآيات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، تذكير باليوم الآخر، تذكير بالحلال والحرام. القرآن ذكر، تذكر الله عز وجل به إذا قرأت كلامه، وتذكر شرعه حين تتعلم منه الحلال والحرام وما يلزم من أمور الاعتقاد ومن أمور الأخلاق وأعمال القلوب وأنظمة الحياة كلها التي تؤخذ من القرآن. وذكر الخشية في هذا الموضع تذكرة لمن يخشى، فذكر الخشية خشية الرب سبحانه وتعالى، وهي خوف مقرون بعلم. إذن من الذي ينتفع بالقرآن ولا يشقى به؟ الذي يتذكر والذي يخشى الله عز وجل، فعنده ذكر لله عز وجل، يقرأ القرآن ويعلم ما فيه من ذكر أسمائه وصفاته وذكر الآخرة وذكر ما يلزم من شرائع الإسلام والإيمان والإحسان. فمن تذكر ذلك وكان يخشى الله لم يشق بالقرآن أبدا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يقول أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبعد ما بينها وبين التي تليها مسيرة 500 عام. والله أعلم. التذكير الدائم بما يرى الإنسان من آيات الله في الكون من خلق السماوات والأرض. الموطن ده الموطن الذي ذكر فيه الأرض أولا موضع نادر عزيز في القرآن، ذكر الأرض قبل السماوات. ويعني هذا اقترن بعده ذكر الاستواء، يبقى الأرض السماوات ذكر العرش والاستواء استواء الرب عز وجل. ولعل هذا والله أعلم وأعلم سر هذا الاختلاف في الترتيب في ذكر الخلق في هذا الموضع. فإن الإنسان يتدمل في الأرض أولا، ثم يرتفع نظره فيرى السماء ويعلم أن هذه السماء هي السماء الدنيا، ويعلم أن ما فوقها سماوات 7، ثم يعلم أن فوق ذلك العرش، ويعلم أن الله فوق العرش. فهذا ترتيب كما ذكرنا نادر، ليس في مواضع كثيرة في القرآن. الأكثر ذكر السماوات أولا قبل الأرض. هذه القضية حين يفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض يعرف هدفه في الحياة، ويعرف ربوبية الله سبحانه وتعالى، ويوقن بهذه الربوبية، ويوقن بأن الله عز وجل ما خلق الخلق سدى، ولا خلق هذا الخلق بلا حكمة، بل خلق الخلق ليعبدوه، وأن الدنيا أوسع بكثير، أن يعني الواقع الكون أوسع بكثير من الدنيا الضيقة التي نعيشها في الصراعات حول المال وحول الجنس وحول الشهرة وحول الأموال، كل الرئاسة والملك ما يتصارع الناس فيه. من تفكر في السماوات العلى، الأرض كلها والسماوات العلى والعرش الذي أعظم من ذلك بكثير، وشهد استواء الرب سبحانه وتعالى، شهد بقلبي نعني، علم بقلبي أن الرب سبحانه وتعالى استوى على العرش وهو فوق العرش عز وجل وهو العلي العظيم، صغرت عنده الدنيا يعني أصبح لا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها. وكل هذه كما ذكرنا القضايا الكبرى التي تشغل فكر المؤمن دون غير ذلك من ما يشغل باقي الناس من الأشياء التافهة الحقيرة التي لا قيمة لها. قال: وقد أورد ابن أبي حاتم هنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الأوعال 8 الذين على أكتافهم العرش، وهو حديث ضعيف. وفي الحقيقة ابن كثير ذكر جملة من الأحاديث هنا فيها ضعف، تبعد الإنسان في الحقيقة، الحديث الضعيفة دي تبعد الإنسان عن الجو الذي يعني يستحضره من معاني القرآن العظيمة. لو أنه تأمل القضايا الكبرى كما ذكرنا التي تضمنتها هذه الآيات، الرحمن على العرش استوى، يقول قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. نعم، قد أحسن رحمه الله في ذكر هذه القاعدة، في أنه لا بد أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونمر هذه الآيات كما جاءت دالة على معانيها من غير تكييف اعتقاد كيفية معينة ولا تمثيل ولا تشبيه. لا نشبه استواء الرب على عرشه باستواء الملك على سرير ملكه، أو بجلوس العبد على كرسي أو نحو ذلك. من تخيل شيئا من ذلك فليعلم أنه أن الله ليس كذلك، لأنه لابد أن نعلم أن الكيف مجهول، كما سئل مالك فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالكيف مجهول، في كيفية لاستواء الرب ولكن نحن لا نعلمها ولا طاقة للعباد بمعرفتها. الواجب أن نبرها دالة على معانيها، وقد فسر السلف الاستواء بالعلو، قال مجاهد على استوى على، وفسرت بارتفع وصعد، فهذه الألفاظ الصحيحة الثابتة عن السلف في تفسير استوى، معنى العلو والارتفاع والصعود والظهور كذلك، لأن الله جل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وإثبات الفوقية صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش. أما تخيل كيفية معينة هي في الحقيقة من كيفية الأجسام، عندما يقول قائل، للأسف أن هذا من كلام المتأخرون من أهل علم الكلام، يقول لو كان مستويا على عرشه لإما كان مساويا للعرش أو أقل منه أو أكثر، ولو أن لو أكثر يبقى في جزء خارج العرش ليس مستويا عليه، ولو كان أقل أو مواثل يبقى في تحديد. كل كلام ده كلام باطل مبني على إيه؟ على تخيل كيفية معينة، وأن الرب سبحانه وتعالى كالأجسام، ويقعد يفكر إن دي هيلزم منها كده ويحسبها بالرياضيات. علم الكلام لما يطبق على الغيبيات، والمنطق الرياضي اليوناني لما يطبق على الغيبيات يفسد ويفسد غاية الفساد. لا، احنا لا نتكلم في هذا، ونقول هو استوى كما يليق بجلاله وعظمته، وارتفع سبحانه وتعالى فوق عرشه الذي هو سقف لجميع مخلوقاته. هو سبحانه وتعالى أعلم كيف استوى، فعل من أفعاله عز وجل، كان بعد أن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، استواءه على العرش بعد خلق السماوات والأرض. ونثبت زمنا لهذا الفعل، لأن الله قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ولسنا بمن يعني نكيف ولا نحرف ولا نعطل ولا نقول استوى بمعنى استولى كما يقوله الأشاعرة والجهمية قديما، وقالوا استوى بشر على العراقي من غير دم ومن غير سيف ولا دم مهراقي. نقول هذا الكلام أول من الأخطر النصراني الذي ليس بحدة في اللغة في أن استوى بمعنى استولى، ثم هذا يستلزم أن هناك من كان يملك العرش ثم نازعه الرب فاستولى على العرش بعد أن كان ملكا لغيره، وكل هذا باطل، فلماذا ندخل أنفسنا في ذلك؟ وهذا لم يعرف عن السلف قط أنهم فسروا استوى باستولى، ولا قالوا أن الاستواء يلزم منه التحيز ولا تلزم منه الجهة أنه في جهة مخلوقة. ونحن نثبت جهة فوق، نقول أن، لكن لا نقول أنها تحدد الرب. لذلك يقول ابن تيمية يصان إثبات الفوقية وكذا إثبات أن الله في السماء عن الظنون الكاذبة من أن السماء تظله أو تقله، تفتكرش أن فيه بمعنى أنه يحل فيها، هو فوقها عز وجل فوقية تليق بجلاله وعظمته. الرحمن على العرش استوى، وذكر اسم الرحمن من أعظم يعني الأسماء تكرر، أكثر أسماء تكررها في القرآن، ومن أعظم القضايا أهمية أن تشهد رحمة الله سبحانه وتعالى، ونزول القرآن من الرحمة العامة ومن الرحمة الخاصة، لأن الرحمة العامة بانتشار الخير في الأرض بإقامة دين الله عز وجل الذي نزل به القرآن، ينتفع به حتى الكفار. الكفار والله يشقون بالبعد عن القرآن، بمحاربتهم للقرآن، بمنع تطبيق شريعة القرآن، يصيبهم شقاء وتعاسة والعياذ بالله. والمؤمنون رحموا رحمة عامة وخاصة بالقرآن العظيم، وذلك أن مآلهم إلى الجنة بالتزام هذا القرآن. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يقول أي الجميع ملكه، ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله إلا هو، لا إله سواه ولا رب غيره. وما تحت الثرى قال محمد بن كعب أي ما تحت الأرض السابعة، والثرى أصل التراب باطن الأرض والله أعلم. قال الأوزاعي إن يحيى بن كثير ابن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض فقال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال الماء، قيل وما تحت الماء قال الأرض، قيل وما تحت الأرض قال صخرة، قيل وما تحت الصخرة قال ملك، قيل وما تحت الملك قال حوت معلق طرفاه بالعرش، قيل وما تحت الحوت قال الهواء والظلمة وانقطع العلم. كمل الأول انقطع العلم، ما كنا نقول الأول هنا وهو الآية قطعت هذا الكلام من الإيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يبقى الله يعلم إيه؟ ما في بطن هذه الأرض، لكن نقعد نقول إن في حوت تحت، من أين لنا؟ إسرائيليات كلها لا دخل لنا بها، تشغلنا خالص. بحيث أما لو فكرت في ما ذكر الله عز وجل بعيدا بقى عن إسرائيليات دي، نفكر له ما في السماوات وما في الأرض، رحلة كده إلى السماوات وتفكر في النجوم الهائلة الكثيرة والكواكب السيارة والمساحات الهائلة اللي احنا بنطلع في الطائرة حتة كده ونلاقي حجمنا قد كده، قد احنا بنشوف الطائرة هنا عاملة ازاي عشان المسافة الطويلة مش كده، واحنا فوق نلاقي الارض والمدن كلها ايه كده صغيرة جدا كذلك. فنقول الله عز وجل حد بقى يملك هذه السماوات؟ هم بيبعتوا صاروخ ولا حاجة ولا، لكن المساحة الهائلة والمسافات التي لا يستطيع انسان تخيلها والسنين الضوئية التي بين الكواكب والنجوم، من الذي يملك ذلك؟ الله وحده لا شريك له. رحلة تطلع فوق وبعدين تنزل تحت، له ما في السماوات وما في الأرض وما في بطن الأرض، الناس تقعد تنزل وتحفر تطلع يقول لك في كنز هنا وفي مش عارف في ايه، وبعد الكنز في أعماق، والبشر لا يعرفون شيئا عنها عن بطن ما في الأرض في الحقيقة، نظريات محاولات يقعدوا يكتشفوا بحاجات معينة، طبقات معينة يعرفوها، بدأوا يعرفوا يقولوا مثلا البترول، الحاجات دي كلها في الطبقات العليا، ما في باطن أعمق وأعمق، الله عز وجل أعلم. له ما في السماوات وما في الأرض، وبعدين تطلع تاني ما بين السماء والأرض، وبعدين تنزل تحت تاني وما تحت الثرى، رحلة كده في بالفكر في الكون، وانت طالع تنزل سياحة، تفكر فوق الأول وتفكر تحت وتفكر فيما بين ذلك وتفكر فيما تحت الأرض، يعني ما بين السماء والأرض تحت السماء وما تحت الثرى تحت الايه الأرض، مش كده؟ فالإنسان لو فكر في هذه المعاني يشعر بالعجز، ولذلك في الآخر بعد ما كل شيء يقوله لكعب ايه اللي تحت كده يقول ايه في الآخر، يقوله انقطع العلم. وهو في الحقيقة الإنسان لما يتدبر القرآن بيقطع العلم ويشعر بالعجز انه لا يستطيع ان يحيط بذلك، ولا حادث لنا بهذه الإسرائيليات. برضو ابن كثير ذكر أثر آخر لا نحتاج إليه عن عبد الله بن عمرو قال، طبعا مرفوع ده ضعيف جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد ملك، بيد الملك، والثانية سجن الريح، والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، والخامسة فيها حيات جهنم، والسادسة فيها عقارب جهنم، والسابعة فيها سقر، وفيها إبليس مصفد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه. وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر، طبعا رفعه باطل قطعا. الشيخ عليه منكر، هو ده اللي أولى يتقال عليه موضوع، على الأقل هو منكر بلا شك، وهذا يخالف ما ثبت في الصحيح أن إبليس عرشه على الماء على ساحل البحر. قال كده الشيخ قال كده، لا والله حاجة جميلة. طب هذا فيه أبو عبد الله وأبو عبيد الله تغير بآخرة عبد الله بن عياش صدوق يغلط، المتن فيه نكرة شديدة. نعم جزاك الله خير. كان الشيخ الألباني فعلا هو مخالف للأحاديث الصحيحة، وروى أبو يعلى في مسنده برضه حديث ضعيف جاي برضه عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأقبلنا راجعين في حر شديد فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين، قال وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلم، عارضنا أتى على طريقهم، ثم قال أيكم محمد، ومضى أصحابي ووقفت معه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، يقول وضع أصحابي الواجب قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه أو مقنع بثوبه على رأسه مغطيا من الشمس، فقلت أيها السائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك، فقال أيهم هو، فقلت صاحب الجمل الأحمر صاحب البكر الأحمر، فدنا منه فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كف توقف وقف الجمل، فقال أنت محمد؟ قال نعم، قال إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن ما شئت، قال يا محمد أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال صدقت، ثم قال يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد، فقال صدقت. على فكرة دي أحاديث ثابتة بس متفرقة وش في السياق ده، قال فقال ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة اللحم والدم والشعر، قال صدقت. ده من المنكرات، لم يرد في حديث هذا التقسيم، ثم هو مخالف للأمر المحسوس المشاهد من أن الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة يجتمعان ويتكون من هو الخلق وليس هذا التقسيم. قال ثم قال يا محمد ما تحت هذه يعني الأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق، فقال فما تحتهم؟ قال أرض، قال فما تحت الأرض؟ قال الماء، قال فما تحت الماء؟ قال ظلمة، قال فما تحت الظلمة؟ قال الهواء، الهواء اللي هو الفراغ يعني. هواء شيء ليس له وجود، قال فما تحت الهواء؟ قال الثرى، قال فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال انقطع علم الخلق عند علم الخالق، أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال فقال صدقت أشهد أنك رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تدرون من هذا؟ قالوا الله رسول أعلم، قال هذا جبريل عليه السلام. هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم ابن عبد الرحمن هذا، وقد قال فيه يحيى بن معين لا ليس يساوي شيئا، ما يسويش حاجة خالص، ضعيف جدا، وضعفه أبو حاتم الرازي وقال ابن عدي لا يعرف. على فكرة الحديث دي من ضمن أسباب ضعف الرواة، يعني يعرف الراوي الضعيف بأنه يروي الحاجات الايه العجيبة دي. قلت وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث، وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه، والله أعلم. أقول قولي هذا بالصبر. طاسين وطاسين ميم تكلمنا عنها في سورة القصص، واحنا عموما احنا بنقول هذا على سبيل التمثيل، السلف ذكروه يمثلون بذلك، انت ابذل جهدك في التدبر في هذا على هذا الطريق. هل يجوز التسمي بطه وياسين؟ هل يجوز التسمي بألف لام ميم وألف لام راء؟ هو اللي فسرها يا رجل أجاز ذلك، والصحيح ان هي ياسين ليس من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طه، هم ظنوا انها من اسماء الرسول فسموا بذلك، على فكرة اسم ياسين طالع موضة اليومين دول. ياسين بعض الناس إذا قرأ القرآن تخيل أنه ممن يشقى به لما يقرأه من الظلم واللعن وصفات المنافقين ويظن أنه منهم، ليس كذلك، هذا من الوسوسة. القرآن ما أنزل ليقرأه القارئ فيشقى ولا ليعمل به العامل فيشقى، بل ليسعد. فأنت قد يسر الله لك قراءة القرآن، فاحذر من وسوسة الشيطان. هذا من الوساوس التي يريد أن يصرفك الشيطان بها عن قراءة القرآن ليتعبك لتبتعد، لأنه يخشى أن تسعد ويريدك أن تشقى. فاتق الله واترك الوسوسة. ما فعلت أمريكا بأفغانستان وضربها بالأمس؟ والله إن هذا الإجرام، يقولوا عايزين يحاربوا الإرهاب ويراعوا حقوق الإنسان، وهم يضربون بالمدنيين بأنواع القذائف المهلكة، ونسأل الله العفو والعافية، بالمئات يموتون ويدمرون من خلال أعوانهم المنافقين على بلاد المسلمين. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين ويدمرهم تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا. نعم، ولا لهم لا، يعني ونسأل الله فيه. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فسرت بالنساء لا يجعلها على ماله، وفسرت بالسفهاء على ظاهر الآية أن السفيه يحجر عليه ولا يؤتى المال. الصفوف التي بجوار الإمام هل يوجد دليل من السنة عليها؟ الدليل من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عن يمينه أبو بكر والناس خلف أبي بكر عند الحاجة، فيمكن عند الحاجة ومن ضمن ذلك ضيق المسجد أن يقف الناس عن يعني يمين الإمام، وإذا اضطروا عن شماله أفضل من الصفوف خارج المسجد. الصلاة داخل المسجد أفضل. لا، ليس هو الصف الأول، الصف الأول هو الذي خلف الإمام. قل قول هذا الصف.